رحمة منك إلهي، رحمة منك إلهي بي وكل المسلمين. رب سامحني وسامح أمة المستغفرين. وفق اللهم سعي وجميع العاملين، واهدنا طرا إلهي للصراط المستبين، وعلى خير البرايا رب صل كل حين، وعلى خير البرايا رب صل كل حين، وعلى خير البرايا رب صل كل حين.